بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شوف لعل الإخوة جاءوا طلبة. هذا هو الدرس 17، واليوم نقف مع قيود الكلام في اصطلاح النحويين أو في اصطلاح النحاة. في الدرس الماضي تكلمنا على تعريف الكلام لغة، فقلنا الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. والكلام في اللغة معناه عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، وكل كلام حصلت به فائدة أو لم تحصل، أو كان هناك ما يغني عن القول كالإشارة والكتابة والعقد والنصب وتكلم المقال ولسان الحال وحديث النفس وما أشبه ذلك، فهذا لا يسمى كلام في الاصطلاح، وإن كان يسمى كلاما في اللغة. ثم ذكرنا أن العلماء ذكروا أن هذا النوع ينقسم إلى خمسة أقسام، أو يشمل خمسة أقسام، أو يندرج تحته أقسام خمسة، يعني ككلام الفقهاء الذي يبطل الصلاة، وأيضا إذا كان لغير إصلاح طبعا. حتى المالكية قالوا حتى ولو كان جهلا، لأنهم يقولون عبادة الجاهل مهما قام أرقت له، وقالوا بأن الله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وطبعا هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. وقصة معاوية بن الحكم السلمي معروفة. المهم، الصحيح أن هذا النوع هذا يعني ينبغي أن يتحدث عليه في ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الفقه. ثم القسم الثاني وهو كلام علماء الأصول. ثم القسم الثالث وهو كلام علماء المتكلمين، وهؤلاء أخذوا هذا النوع ليزعموا أن كلام الله عز وجل خال عن الحرف والصوت، حتى قالت الكرامية كلامه بدون صوت وبدون حرف، كلامه من غير صوت ولا حرف، وهذا غير صحيح، بل الله عز وجل يتكلم بصوت وبحرف. ثم أيضا ذكرنا الكلام بكسر الكاف، وهي الجراحة، جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، أجدك ما لعينك لا تنام كأن جفونها فيها كلام. ثم ذكرنا أيضا أن الكلام القبيح يؤثر حزنا في القلب، الكلام الحسن يؤثر سرورا في القلب. ثم أيضا ذكرنا الكلام بضم الكاف، وهي الأرض الصلبة التي لا تنبت شيئا. هذه الأنواع كلها تندرج تحت ماذا؟ تحت القسم الأول والجزء الأول، وهو الكلام في اللغة. هذا باختصار وبتحصيل ما سبق لكم في الدرس السابق. درسنا اليوم الكلام فيه على ماذا؟ على النوع الثاني، وهو الكلام في اصطلاح النحويين أو في اصطلاح النحاة. الكلام في الاصطلاح، أو درسنا اليوم قيود الكلام في الاصطلاح، أو بعض قيود الكلام في الاصطلاح. لا بد من ماذا؟ لا بد من التوسع في قيود الكلام في الاصطلاح، لأن مدار علم النحو على هذا، مدار علم النحو على القيود الأربعة وعلى أجزاء الكلام. فالنحو كله، بل قال العلماء النحو والصرف وجميع أنواع علوم ماذا؟ علوم الآلة تدور على هذه القيود، وتدور على ماذا؟ على أجزاء الكلام، الاسم والفعل والحرف، لأن الشيء إما أن يكون ذاتا، وإما أن يكون حدثا، وإما أن يكون واسطة. والذات هو الاسم بأنواعه الثلاثة، والحدث هو الفعل بأنواعه الثلاثة، والحرف بنوعيه، حروف المعاني وحروف المباني. فإذا اصبروا قليلا مع فهم قيود الكلام وأجزائه الثلاثة. فاليوم إن شاء الله سنحاول أن نعالج القيد الأول من هذه القيود الأربعة، ألا وهو اللفظ. فنقول الكلام في الاصطلاح، الاصطلاح هكذا نقول الكلام في الاصطلاح، وكل من شرح متن ابن آج الروم يقول الكلام في اصطلاح النحويين، وهكذا يقولون حتى في جميع متون علم النحو يقولون الاصطلاح، مع أن الاصطلاح أو اصطلاح سواء كان اصطلاح النحويين أو الاصطلاح، فالاصطلاح هذا هل هو مقصود أو غير مقصود؟ عندما نقول الكلام في الاصطلاح، هل قولنا الاصطلاح المصدر، المصدر مقصود أو غير مقصود؟ إذا كان المصدر مقصود عندنا فالمصدر معنى من المعاني، المصدر معنى من المعاني، اصطلح يصطلح اصطلاحا. وعلماء النحو لا يتكلمون على المعاني، وإنما هم يتكلمون على ماذا؟ على الإعراب، يتكلمون على الإعراب. فلذلك لماذا أطلقوا المصدر وقالوا الاصطلاح؟ نقول الجواب إنما أطلقوا المصدر وأرادوا ماذا؟ اسم المفعول، أي الكلام المصطلح عليه، لأن الاصطلاح مصدر اصطلح يصطلح اصطلاحا، والمصدر معنى من المعاني. فالاصطلاح هنا بمعنى المصطلح عليه، الكلام المصطلح عليه، أي الألفاظ المتفق فيها بينهم، الألفاظ المتفق فيها بينهم على استعمالها في معان مخصوصة، على استعمالها في معان مخصوصة. وهذا الاتفاق يكون عرفيا بين علماء النحو، وهو من جهة اللغة هو مطلق الاتفاق كما سبق أن قلنا. والاصطلاح في الاصطلاح سبق أن قلنا بأنه اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. فهنا المراد بالمصطلح هي الألفاظ المتفق فيها بينهم، بين علماء الاصطلاح، بينهم على استعمالها في معان مخصوصة. ولذلك قلنا الكلام في الاصطلاح، فالمراد بالمصدر هنا المصطلح، لأن الاصطلاح مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود. وتنبهوا لهذه العبارات، الاصطلاح الكلام في الاصطلاح أي في المصطلح، أي في مصطلح علماء النحو، لأن المصدر غير مقصود ولا مراد، وإنما المصدر، المصدر هنا المقصود منه اسم المفعول المصطلح عليه في ماذا؟ في عرف النحويين، لأن العلماء قد يطلقون لفظا ويريدون به لفظا آخر، قد يطلقون لفظا ويريدون به ماذا؟ لفظا آخر. وهذا مستعمل كثيرا حتى عند العرب، مستعمل كثيرا. مثلا قالوا في التكليم، قالوا في التكليم وهو المعنى المصدر، قالوا فيه كلام، فلذلك قال القائل كلامك هندا، أو العكس كلامك هندا، وهي مصغية، وهي مصغية يشفيك، كلامك الشاهد عندنا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قال له هل كلام هند وهي مصغية يشفيك؟ كيف كلامك هند وهي مصغية؟ يعني تكليمك، فالكلام هنا معناه التكليم، كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان، صحيح ذاك لو كان، الشاهد عندنا كلامك. فماذا قصد بقوله كلامك؟ كلامك أي تكليمك، تكليمك، ولكنه ببنية ماذا؟ أو بنية ماذا؟ المفعول، كلامك أي تكليمك. فالشاعر استعمل ماذا؟ استعمل الكلام، استعمل الكلام بمعنى ماذا؟ بمعنى التكليم. استعمل الكلام بمعنى التكليم، وهو ماذا؟ وهو الحدث، وهو الحدث، وهو المقصود به التكليم أي الحدث. ولكن هذا الاستعمال من مدلولات الكلام في اصطلاح النحويين، ولا من مدلولات الكلام في اصطلاح اللغويين؟ في اصطلاح اللغويين، في اصطلاح اللغويين. ولهذا قال أبو الفتح، هذا عثمان بن جني، عنده كتاب في اللمع، عنده كتاب اسمه اللمع في النحو، اللمع، قال الكلام ثلاثة أضرب، الكلام ثلاثة أضرب. وأحمد بن الحسين المشهور بابن الخباز عنده شرح على الكتاب اسمه توجيه اللمع، فقال الكلام في أصل الوضع مصدر، الكلام في أصل الوضع مصدر، ولكنه سكت هنا. والصحيح أن يقال في أصل الوضع المصدر، ولكنه غير مراد، إنما المراد اسم المفعول. وقد سبق هذا أنه من باب إطلاقه المصدر وإرادة اسم المفعول. هكذا الآن يأتينا ما كنا قد قررنا سابقا، قلنا والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلق، قلنا قد يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، كقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معنى رد أي مردود على صاحبه. وكعلى القول بأن عند بعض المفسرين قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه، أي مخلوقه. وما يقال في الكلام يقال في اللفظ كما سترون، الكلام مصدر واللفظ مصدر، والمصدر معنى من المعاني، فإذا لا غير مقصود وغير مراد، مفهوم هذا؟ طيب، سبق أن قلنا بأن الكلام ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. وكلام في اللغة هو عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، هذا التعريف سبق، كما سبق الكلام على أنواعه الخمسة، وسبق الكلام على محترزاته السبع أو الثمانية. ففهمنا أن الكلام يطلق في اللغة على كل ما يتكلم ويتلفظ به اسم مطلقا، اسما كان أو فعلا أو حرفا، مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا كان أو غير مستعمل، يعني مهمل، يعني مهمل. هذا تلخيص لماذا؟ لكل ما سبق، أن نقول الكلام في اللغة يطلق على كل ما يتكلم ويتلفظ به اسما كان أو فعلا، حرفا كان ماذا أو اسما، أو نقول أيضا مفردا كان أو مركبا، مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا كان أو مهملا، مستعملا كان أو مهملا. هذا التعريف كما يقول المناطق جامع مانع، جامع مانع، فيدخل فيه ماذا؟ يكون أدخل كل ما أخرجناه سابقا، ولكن نخرجه عندما نقول فعلا كان أو حرفا كان أو اسما كان، معنى أنه قد يكون اسما وقد يكون فعلا وقد يكون حرفا وقد يكون مفردا وقد يكون مركبا وقد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد وقد يكون مستعملا وقد يكون مهملا. فأدخلنا الكلام اللغوي وأخرجنا الكلام النحوي، الكلام النحوي. ثم هذا هو تعريف الكلام في اللغة، فما هو تعريف الكلام في الاصطلاح؟ فما هو تعريف الكلام في اصطلاح النحويين أو في الاصطلاح؟ الجواب، الكلام في الاصطلاح له تعاريف كثيرة ومختلفة ومتنوعة، وكما يقول علماء النحو وإن كانت لا تختلف ولا تخرج عن كون الكلام اصطلاحا عبارة عما اجتمعت فيه أربعة قيود. الكلام في اصطلاح النحويين عبارة عما اجتمعت فيه أربعة قيود، ما هي؟ اللفظ والتركيب والإفادة والوضع، الوضع العربي. هذه القيود الأربعة لا بد منها، هذه القيود الأربعة كالضوابط، هذه القيود الأربعة ماذا؟ كالموانع، كالموانع. والكلام يقول الأصوليون إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد، فروح الكلام ذلك القيد. إليه يتوجه الإثبات والنفي عند الأصوليين، عند الأصوليين. فلذلك إذا وجدنا قيدا واحدا غير موجود فنقول هذا كلام في اللغة، هذا كلام في اللغة لا بد من هذا، فنقول هذا لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين، ولكنه يسمى كلاما في اللغة، يسمى كلاما في اللغة. بل التعريف الكلام في الاصطلاح هناك تعريف أوضح مما ذكرنا. فنقول إذا سألك سائل ما هو تعريف الكلام في اللغة، تقول التعريف الذي سبق، أو قل عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا بنفسه. أما في الاصطلاح فتعريف الكلام، اسمع، تعريف الكلام في الاصطلاح هو قراءة متن ابن آجر، هذا هو التعريف. تعريف الكلام في الاصطلاح هو قراءة متن ابن آجر. قراءة المتن هي هكذا: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما هو الكلام في الاصطلاح؟ الكلام هو ما قاله ابن آجر، تقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف جامع. وقال بعضهم في تعريف الكلام اصطلاحا: هو عبارة عما اجتمع فيه أمران، عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة، اللفظ والإفادة. إذن نحن قلنا ما اجتمع فيه قيود أربعة، وهنا ذكرتم قيدين فقط. الجواب: لا يمكن أن يكون الكلام مفيدا ملفوظا به مفيدا إلا بالاستلزام، سيكون مركبا وسيكون أيضا موضوعا وضعا عربيا. ولذلك كثير من العلماء اقتصر على أمرين وعلى قيدين: اللفظ والإفادة. هذا ابن مالك في خلاصته يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا معشر النحويين لفظ مفيد كإفادة استقم، كإفادة استقم. فالكلام لفظ مفيد، فائدة تامة يصح بها، يصح الاكتفاء بها، كالفائدة في قوله استقم، في قوله استقم. وهنا خلاف، فاكتفى، هل هنا اكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل، ولذلك لم يذكر ماذا؟ التركيب، ولم يذكر القصد هو الوضع العربي، نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى أن الإفادة تستلزمهما، إلى أن الإفادة تستلزمهما. ولذلك قد يقول قائل: ومعنى قول ابن مالك في ألفيته، ماذا ماذا قصد بقوله استقم، ماذا قصد؟ قال العلماء: قصد بأنه مركب من كلمتين فأكثر. استقم كأنه قال: كلامنا لفظ مفيد مركب، مركب بالوضع العربي. وأين من أين فهمنا هذا؟ من قوله استقم، لأن استقم كأنه يقول بدل ما يقول مركب قال استقم، فاستقم مركب من كلمتين فأكثر، كالتركيب في قوله استقم، لأنه مركب من ماذا؟ من كلمتين، من فعل ظاهر ولا مستتر؟ ظاهر، ومن فاعل مستتر، تقديره أنت، تقديره أنت. فبالمثال كأنه بيّن لنا ماذا؟ بيّن لنا القيود الباقية. ولهذا صرح بقيد التركيب والوضع ابن آجر، ابن آجر، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد، على أن ابن مالك وإن لم يذكرهما أي التركيب والقصد في الخلاصة فقد ذكرهما في التسهيل، ذكرهما في التسهيل. أما في شرح الكافية الشافية فقال قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام كاستمع وسطر. أما في التسهيل فذكر الكلام وقيوده الأربعة، ذكر اللفظ وذكر التركيب وذكر الوضع وذكر الإفادة. فالكلام عند النحويين على هذا عبارة عن كل لفظ مفيد، عبارة عن كل لفظ مفيد. فعندما تقول عبارة عن كل لفظ مفيد يشمل ماذا؟ يشمل التركيب والوضع، لأنه لا يمكن أن يكون لفظا مفيدا إلا إذا كان مركبا موضوعا وضعا عربيا، موضوعا وضعا عربيا. ولكن التعريف السهل أن تقرأ متن ابن آجرم، فإذا سئلت ما هو الكلام في الاصطلاح قل هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام في الاصطلاح. ومنهم من قال الكلام في الاصطلاح عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، عبارة عن الجملة المفيدة، الجملة مطلقا فعلية كانت أو اسمية، زيد قائم، زيد قائم، هذه جملة اسمية لأنها مبدوءة بماذا؟ مبدوءة بالاسم، فإذا كان صدرها اسما يقال لها جملة اسمية، وإذا كان صدرها فعلا يقال لها جملة فعلية، جملة فعلية. ما لم تكن هناك هل، لاحظوا مثلا، ولهذا يمكن أن نجعلها صورة ثلاثية في ماذا؟ في صورة ثنائية. مثلا زيد قائم، هذه جملة اسمية لأننا قلنا قائم خبر، زيد المبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، الرافع له الابتداء، والابتداء عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، والابتداء يعني جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، ويقول ابن مالك ورفعه مبتدأ بالابتداء. قائم خبر، قائم خبر، إما أنه مرفوع بالابتداء وإما أنه مرفوع بالمبتداء وإما بهما معا وإما بأنه مرفوع بشيء آخر، والصحيح أنه مرفوع بالمبتداء، الخبر الجزء المتم الفائدة، كذاك رفع خبر بالمبتداء. المهم هذا هذا ماذا نقول فيه؟ نقول هذه جملة اسمية، هذه جملة اسمية لأنها مبدوءة بالاسم. قام زيد هذه جملة فعلية لأنها مبدوءة بالفعل، قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل الماض لا محل له من الإعراب إلا إذا كان فعل شرط أو جواب شرط. طيب زيد هذا فاعل، فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، العامل فيه الرفع، جاء أصغال يا لبيب الفاعل مرفوع. المهم هنا جملة فعلية، لكن إذا قلت هل زيد قام، هل زيد قام، هل هذا، هل هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ هل زيد قام؟ لا، هذه جملة فعلية. أحسنت، لماذا قلنا بأنها جملة فعلية؟ لأن هناك فعلا مقدرة، هل قام زيد قام، هل قام زيد قام. أما هل حرف لا ننظر إليه، هل حرف استفهام، الاستفهام يعني طلب الفهم، هل حصل منه القيم أم لا، هل قام زيد أم لا، هل قام زيد، هذه معلومة أنها دخلت على ماذا؟ على الفعل. لكن هل زيد قام كهل إذا رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولم ترضى بفرقته، فهي إذا وجدت الفعل بحيزها هي تدخل على الفعل مباشرة. هل قام زيد معلومة أنها دخلت على الفعل، لكن هل زيد قام أيضا دخلت على الفعل تقديرا، هل قام زيد قام. فإذا لهذا قالوا في التعريف عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يحسن السكوت عليها، أو عبارة عن كل قول مفيد. عبارة عن الجملة المفيدة، الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية، فائدة يحسن السكوت عليها، واضح. وهناك من قال عبارة عن كل قول مفيد، ولاحظوا قول عن كل قول، تأملوا في قولهم عبارة عن كل قول مفيد. والقول يطلق على الكلمة المفردة كما يطلق على المركبة، والمركبة قد تكون مفيدة وقد تكون غير مفيدة، ولكن المقصود هنا القول المفيد. ولذلك لو قال عبارة عن القول فيشمل المفرد ويشمل المركب، والمركب يشمل منه المفيد ويشمل منه ماذا؟ غير المفيد، ويشمل غير المفيد. ولكنه لما قال عبارة عن قول مفيد أخرج ماذا؟ أخرج هذا الذي قلنا المركب غير المفيد، وأخرج فيه أيضا المفرد، وأخرج فيه المفرد، مفهوم؟ طيب، وأخرج فيه حتى المركب الإضافي أو المركب المجي والمركب الإسنادي والمركب مركبات أخرى العددي كما سيأتي إن شاء الله، المركبات الخمس أو الأكثر. فكل كلام على هذا، فكل كلام قول، فكل كلام قول، وليس كل قول كلاما، لأن القول يشمل المفرد ويشمل المركب ويشمل المركب المفيد وغير المفيد. فلذلك نقول كل قول، كل كلام قول، وليس كل قول كلاما. فلهذا لم يكتفي المعرف في حد الكلام بالقول، لم يقل عبارة عن قول وسكت، بل قيده بماذا؟ بمفيد، عبارة عن قول مفيد. ولا بد للكلام في اصطلاح النحويين من طرفين اثنين، وإلا لم يكن مفيدا. الطرفان هما مسند ومسند إليه، والمسند المسند إليه لا يكونان إلا اسمين، نحو زيد قائم، أو اسما وفعلا، نحو قام زيد ملفوظا به أو مقدرا بأحدهما. زيد قائم هنا فيه المسند والمسند إليه، زيد مسند إليه، قائم مسند، قام زيد قام مسند وزيد مسند إليه. إذن فالكلام المفيد، الكلام في اصطلاح النحويين لا بد فيه من ماذا؟ من المسند والمسند إليه، ولا بد فيه من ماذا؟ من المحمول والمحمول عليه، من المحمول المحمول عليه. فإما أن يكون المسند والمسند إليه اسما، أن يكون اسمين، وإما فعل واسم، وإما فعل واسم. والفعل إما أن يكون الفعل الاسم إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. فابن مالك قال استقيم، استقيم، أين المسند والمسند إليه هنا؟ الاستقيم مسند، وأين مسند إليه؟ مقدر، لأنه مركب من فعل أمر، استقيم أنت، وفاعله تقديره ماذا؟ هو ضمير المخاطب، أنت تقديره أنت. وقد سبق أننا قلنا هذا من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل؟ متصل، من قبيل المتصل. كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر مطلقا، سواء كان استتاره واجبا أو كان استتاره جائزا، فهو من قبيل ماذا؟ استتاره جائز من باب أولى وأحرى، فهو من قبيل المتصل. فلا بد للكلام من مسند ومسند إليه، زيد قائم مسند ومسند إليه، قام زيد مسند ومسند إليه، استقم مسند ومسند إليه، أو حرف نداء يا زيد، يا زيد حرف نداء ومنادى يا زيد، لأن التقدير يكون أدعوك أو أدعو زيدا أو أدعو زيدا، لأن حرف النداء طلب الإقبال بيا النداء طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها، وللمناد الناء أو كناء آيا، وأي وآكذ آيا ثم هيا، والهمز للدني كما قال ابن مالك. ولذلك قال ابن مالك استقيم استقيم. وقد زعم المرادي في شرح الألفية بأن استقيم تمثيل للكلام الاصطلاحي بعد تمام حده، وهذا غير صحيح، لأن استقيم هل هو تتميم للحد أم تمثيل بعد تتميم الحد؟ فهموا هذا، هذا سهل سهل جدا. لاحظ نقول استقيم استقيم، هذا الكلام استقيم هل تتميم للحد لحد الكلام أم هو تمثيل بعد تمام الحد؟ هذا تتميم للحد، هذا تتميم للحد، لأن قال كلامنا لفظ مفيد، الحد ناقص يحتاج إلى ماذا؟ إلى التركيب ويحتاج إلى الوضع. فأين التصريح بالوضع والتركيب في قوله يستقيم؟ إذن هذا تتميم للحد ولا تمثيل بعد أن أتم الحد؟ تتميم للحد، أحسنتم، تتميم للحد. ولذلك هو يرى أنه ماذا؟ هذا تمثيل بعد تمام الحد. ورد عليه غير واحد في اعتراضه هذا، ورد عليه صاحب في حاشية الصبان، رد عليه الصبان ردا قويا ردا قويا، يعني على اعتراض المرادي، لأن المرادي يرد على الشارح، الشارح قد نص في شرح الكافية على أن في الاقتصار على مفيد كفاية. لماذا؟ لأنه يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه اللفظ، عفوا التركيب، ويستلزم منه الوضع، ويستلزم منه الوضع. ولذلك كثير من العلماء قالوا الكلام عند النحويين ماذا؟ هو ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. وبهذا التعريف ندرك أن الكلام الاصطلاحي لا بد فيه من قيود الأربعة. والمصنف ذكر لتحقيق ماهية الكلام ماهيته أربعة قيود: القيد الأول اللفظ، القيد الثاني التركيب، القيد الثالث الإفادة، القيد الرابع الوضع. وتنطبق على كلام المصنف القاعدة المشهورة، لا بد من التنبيه لهذه القاعدة. شنو هي القاعدة المشهورة؟ يقولون إذا ورد الكلام، إذا ورد في الكلام المسند والمسند إليه، إذا ورد في الكلام المسند والمسند إليه معرفتان: الكلام معرفة، اللفظ معرفة، ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. إذا ورد في الكلام المسند والمسند إليه معرفتان فإنه يفيد الحصر، فإنه يفيد الحصر. كما قال المصنف الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، فالمبتدا والخبر معرفان، المبتدا والخبر معرفان، وتوسطه ماذا؟ ضمير. فماذا يفيد هنا؟ يفيد الحصر، يفيد الحصر. كأنه قال الكلام مقصور على اللفظ ومنحصر فيه، الكلام مقصور على اللفظ ومنحصر فيه. لأن هذا التعريف للمسند والمسند إليه أو للمبتدأ والخبر يخرج ما ليس بلفظ، يخرج الكتابة والخط، ويخرج الإشارة، ويخرج العقد، ويخرج النصب، ويخرج تكلم المقال، ويخرج حديث النفس وما إلى ذلك. فلذلك قال الكلام هو اللفظ، أي الكلام مقصور على اللفظ، الكلام منحصر في اللفظ. ومن الذي يفيد هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ من تعريف الجزئين، من تعريف الجزئين. ما هما الجزئان هنا؟ ما هما الجزئان؟ الجزء الأول هو الكلام، الكلام، والجزء الثاني هو اللفظ. فالكلام مبتدأ والخبر أين هو؟ هو اللفظ، هو اللفظ. ثم أتى بضمير الفصل، ضمير الفصل توكيد لذلك، فهو قصر المبتدأ على الخبر، قصر المبتدأ على الخبر. قال بعض علماء النحو ليس المراد أن اللفظ مقصور على الكلام، اللفظ مقصور على الكلام، فيكون الكلام فيكون من ماذا؟ من قصر الخبر على المبتدأ. إذا هذا يجري في ماذا؟ يجري في الكلمة، ويجري في الكلم، ويجري في القول. هذا إذا قطع النظر عن صفة الخبر هو اللفظ، اللفظ ثم وهي المركب، وعن صفة المركب وهي المفيد. فإن لوحظ اتصاف الخبر بذلك قبل ماذا؟ قبل الإخبار به عن الكلام، اللفظ قبل الإخبار به عن الكلام، كان فيه قصر المبتدأ عن الخبر، أو العكس. والعكس إلا أنهم صرحوا بأن الجملة المعرفة، معرفة الطرفين، إنما تفيد ماذا؟ حصر المبتدأ في الخبر، حصر المبتدأ في الخبر. الكلام يكون في ماذا؟ في اللفظ، يكون في اللفظ. ولهذا هذا يقال له يفيد الحصر، يفيد الحصر ويفيد القصر، يفيد الحصر والقصر. الكلام هو اللفظ، اللفظ. نبدأ بالقيد الأول، اللفظ هذا قيد أول، لأن قيود الكلام أربعة. اللفظ، كم لللفظ من معنى، كم لللفظ من معنى؟ الجواب اللفظ يطلق ويراد به كم معنى، يراد به معنيان، أو نقول اللفظ له معنيان، اللفظ له معنيان، معنى من جهة اللغة العربية، ومعنى من جهة اللغة، من جهة الاصطلاح النحويين، من جهة اصطلاح النحويين. نعم، أي نعم، كم لللفظ من معنى؟ الجواب اللفظ له معنيان، معنى من جهة اللغة العربية، ومعنى من جهة ماذا؟ من جهة اصطلاح النحويين، من جهة اصطلاح النحويين. ما هو معناه من جهة اللغة العربية؟ ما هو معناه؟ معنى اللفظ، معناه اختلف علماء النحو في معناه من جهة اللغة العربية، فقد ذكروا له معان وتعريفات كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ومتنوعة. فلنقتصر على ماذا؟ على تعاريف ثلاثة، وهي في الغالب تؤدي معنى واحدة، وهي في الغالب تؤدي معنى واحدة. مثلا ما هو التعريف الأول الذي يؤدي في الغالب معنى واحدة؟ الجواب نقول التعريف الأول لللفظ لغة هو ما دل على معنى أم لا، هو ما دل على معنى أم لا. ما معنى قولنا هو ما دل على معنى أو لا؟ يعني سواء كان دل على معنى أو لم يدل على معنى، لأن اللفظ الأصل مصدر، لأن بمعنى الرمي، لكن خص الرمي والطرح من الفم، خص بماذا؟ تقول هو الأصل في الرمي، الرمي والطرح مطلقا، ولكن خص الرمي بماذا؟ من الفم، من الفم. وتقول أكلت العظم، أكلت لا أكلت اللحم ولفظت العظم، إذا رميت به وطرحته، إذا طرحته ورميته. وتقول لفظت الرحب دقيقة إذا رمته وطرحته إلى خارج، إلى خارج. وتقول أكلت اللحم ورميت ولفظت العظم. وتقول أكلت التمرة ولفظت النواة، ولفظت النواة. فأصل الكلمة ماذا؟ الرمي والطرح، ولكن خص بماذا؟ باللفظ من الفم، والرمي من الفم، من الفم. أما الأصل العبارة هي مطلق ماذا؟ مطلق الرمي ومطلق الطرح. هذا التعريف الأول. ما هو التعريف الثاني الذي يؤدي أيضا في الغالب معنى واحدة؟ الجواب التعريف الثاني الذي يؤدي في الغالب معنى واحدة، أن نقول المراد باللفظ هنا الملفوظ به، الملفوظ به، لأن هذا مصدر أيضا، لفظ يلفظ لفظا لفظا بمعنى ملفوظا ملفوظا به، وهو الصوت الخارج من الفم، الخارج من الفم المشتمل على بعض حروف أو المشتمل على بعض الحروف الهجائية، المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وبعضهم قال معتمد على مقاطع، ومنهم من قال على مقطع، لأن الحرف له مقطع واحد. ولهذا سيأتي إن شاء الله يعني بعض الاعتراضات على التعريف عند الترمباطي وغيره، ولكن الآن افهموا لي هذا التعريف، هو الصوت الخارج من ماذا؟ من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وحروف الهجائية أولها ألف، التي أولها الألف وآخرها الياء، وكما يقولون يزيد البعض تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أو تقديرا، مشتملة على بعض الحروف الهجائية، إما أن يكون حقيقة ملفوظا بها زيد زيد، هذه مشتملة على بعض الحروف الهجائية، فالزيد مشتمل زيد مشتمل على ماذا؟ على الظاء والياء والدال، ولم يشتمل على كل الحروف الهجائية، هذا ملفوظ بها تقديرا ولا تحقيقا؟ تحقيقا، تحقيقا يعني ملفوظ بها، هذه الحروف ملفوظ بها، أو يكون تقديرا، مثلا زيد ضرب، زيد ضرب، زيد المبتدأ ضم الضمير في آخره، ضرب فعل ماض مبني على الفتح وفيه إعرابان، والإعراب الثاني أن يقول زيد ضرب هو، زيد ضرب هو، والجملة خبر المبتدأ، فهو ماذا هذا؟ ظاهر ملفوظ به تحقيقا ولا مقدرة؟ مقدرة، زيد ضرب هو، هو فهو ماذا؟ أو استقم، استقم أنت، هذا مقدر. فزيد لفظ، زيد، زيد قائم، زيد لفظ ولا لا؟ لفظ مشتمل صوت ولا مش غير صوت؟ صوت مشتمل على كل الحروف الهجائية ولا على بعض الحروف الهجائية؟ على بعض الحروف الهجائية. ما هي الحروف التي تشتمل عليها؟ الظاي والياء والدال. وإذا لم يشتمل على الحروف الهجائية ماذا يسمى؟ هل يمكن أن يكون هناك صوت ولكنه لا يشتمل على الحروف الهجائية؟ الجواب نعم. نعم نعم. مثل ماذا؟ مثل صوت الطبل، ومثل صوت الحجر، ومثل صوت يعني الصدى الذي يكون بين الجبالين. لكن هل يسمى لفظا أم لا يسمى لفظا؟ لا يسمى لفظا، لأن اللفظ يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فإن لم يشتمل على بعض الحروف الهجائية فلا يسمى ماذا؟ فلا يسمى لفظا، فلا يسمى لفظا. وطبعا هذا الصوت لكنه غير مشتمل على حروف هجائية، الضرب في الطبل، ها، والضرب أيضا في ماذا؟ في الدف، والضرب في ماذا؟ في آلات كثيرة، لكن صوت غير مشتمل على بعض الحروف الهجائية. فخرج باللفظ قولنا، بقولنا اللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، خرج بقولنا اللفظ ماذا خرج؟ ما كان مفيدا ولكنه لم يكن لفظا، كالإشارة والكتابة والعقود والنصب، هذه لا تسمى كلاما عند النحويين، هذه لا تسمى كلاما عند النحاة، وإنما تسمى ماذا؟ هذه الألفاظ تسمى كلاما عند اللغويين. أنتم لاحظتم هذا، ذكرناه في القسم الأول، الآن احتجناه. فقولنا اللفظ خرج كل ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، وهي هذه الأشياء التي سبقت لكم، واحترزوا في اللفظ من بالكلام من سبعة خدعاء على نظامي، إشارة كتابة لسان حالي، حديث نفس مع تكلم المقالي، وعقد ونصب كذلك، ففهم يا أخي ما رووا هنالك. لا بد من حفظ هذه الأبيات، لن أقول لكم احفظوا هذه الأبيات عبثا، لأن هذه المعاني التي ذكرنا نحتاجها في الكلام عند علماء اللغة، ونحتاجها في المخرجات والمحترزات والمستثنيات في القيد الأول. الكلام هو اللفظ، فقولنا اللفظ يخرج ما كان مفيدا ولم يكن لفظا، ولم يكن لفظا. ومن العلماء من قال اللفظ صوت معتمد على ماذا؟ على مقطع الفم، على مقطع الفم، فيخرج به ماذا؟ ما ليس صوت معتمد على ماذا؟ على مقطع الفم. ولاحظوا هذا القيد أيضا، صوت معتمد على مقطع الفم. ما الذي يخرج بهذا التعريف؟ ماذا يخرج به؟ ما ليس بلفظ من الدوال والعلامات الأربع. ما ليس بلفظ ويخرج الدوال. شنو هي الدوال؟ الدوال العلامات، العلامات الأربع: الإشارة، الخط، الكتابة، حديث النفس، تكلم المقال. هذه كلها تخرج لنا بماذا؟ بقوله صوت معتمد على مقطع الفم، على مقطع الفم. ومنهم من قال على مقاطع الفم، قالوا هو التعبير بمقطع أفضل، لأن الحرف يعني يتلفظ به الواحد وهو صوت، ولكن له مقطع واحد، فالتعبير بمقطع كما عبر السيوطي في البهجة أولى، وعبر باللفظ قال الكلام هو اللفظ. لماذا قال المصنف الكلام هو اللفظ ولم يقول الكلام هو القول؟ كما قال بعضهم عبارة عن قول مفيد، على أنه قيده بالمفيد. لماذا لم يقول الكلام هو القول؟ لماذا عبر باللفظ دون القول؟ الجواب: لإطلاق القول على أشياء كثيرة ستأتي، يطلق على الرأي، ويطلق على الاعتقاد، ويطلق على حكاية الفعل، ويطلق على أشياء أخرى، يطلق على أشياء أخرى، حتى إن للقول 8 معان، حتى إن للقول 8 معان، وقد نظمها بعضهم كما سترون إن شاء الله. إذن هذا التعريف الثاني باختصار. التعريف الثالث، ما هو التعريف الثالث؟ التعريف الثالث هو كما قال بعضهم، يعني تعريف اللفظ، لازلنا مع تعريف اللفظ، قلنا فيه تعريفات كثيرة وذكرنا تعريفين، وبقي التعريف الثالث. التعريف الثالث هو ما ينطق به، هو ما ينطق به، هكذا قالوا. وبعضهم قال الصوت المعتمد على مخرج من مخارج الحروف، محقق كاللسان، أو مقدر كالجوف، أو مقدر كالجوف، محقق كاللسان يعني يتلفظ به، أو مقدر كالجوف، لأن اللفظ العصف في المصدر، العصف في مصدر اللفظ بمعنى الطرح والرمي مطلقا، مطلقا. ثم جعل بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، وخص بماذا؟ بما يتلفظ به اللسان والحق والحلق والشفتان، ولو حكما، حقيقة أو حكما. حكما شنو هو الحكم؟ ضمير المستتر، الضمير المستتر، فصار وفي حكم اللفظ، نعم، فصار حقيقة عرفية في ذلك، لأن اللفظ شنو هو؟ مطلق الرمي والطرح، مطلق الرمي والطرح، لكنه جعل بماذا؟ وخص، خص بماذا؟ بالتلفظ به، بالتلفظ به. فلا بد أن يشتمل كما قلنا على بعض الحروف الهجائية، فإذا لم يشتمل على بعض الحروف الهجائية كصوت الطبل فلا يسمى لفظا، فلا يسمى لفظا، وخرج باللفظ ما كان مفيدا أيضا ولم يكن لفظا كما قلنا سابقا، كالإشارة وما يفهم من حال الشيء، والكتابة، والعقود، والنصوب، وحديث النفس. هذه لا تسمى كلاما عند النحويين. وأما معنى اللفظ من جهة اصطلاح النحويين، الآن عرفنا معنى ماذا؟ اللفظ من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فله معان كثيرة وهي تشبه المعاني اللغة المعاني اللغوية، تشبه المعاني اللغوية. فأجمعها قولهم الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، هذا هو. فهي ما سبق يقال في اللغة ويقال هنا أيضا في الاصطلاح، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد أو تقديرا كألفاظ الضمائر المستترة، كألفاظ الضمائر، كألفاظ الضمائر المستترة. هذا تعريفه في ماذا؟ في الاصطلاح. وقد سبق مثله في اللغة، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا كزيد أو تقديرا كألفاظ الضمائر المستترة. وزاد بعضهم التي أولها الألف وآخرها الياء، التي أولها الألف وآخرها الياء، حروف الهجاء أولها الألف وآخرها الياء، التي تبدأ بالألف وتختم بالياء. ومن قال بأنها تبدأ بالألف وتختم بالياء؟ وهل فيه خلاف؟ الجواب لا خلاف فيه. اتفق المشارقة والمغاربة على أن حروف الهجاء هي المبدوءة بالألف المختومة بالياء، كما اتفقوا على ترطيبها من ألف إلى الظال. المغاربة والمشارقة ليسوا في الترطيب على وتيرة واحدة، لأنهم يقولوا ألف باء تاء ثاء إلى الظال، ثم بعد ذلك المغاربة يذهبون إلى حال والمشارقة يذهبون إلى حال، لا يتفقون في الترطيب بعد ذلك، إنما الترطيب عندهم متفق عليه من ألف إلى الظال، ومختلف من الظال إلى الياء، من الظال إلى الياء. فإذا اتفقوا على أن حروف الهجائية هي التي تبدأ بالألف وتختم بالياء، كما اتفقوا على ترتيبها من ماذا؟ من الألف إلى الظال، من الألف إلى الظال، من الألف إلى الظال. تحقيقا لابد أن نقف مع قولهم تحقيقا. معنى تحقيقا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء تحقيقا، التي أولها الألف زيدها، التي أولها الألف وآخرها الياء أو أخرها بعد تحقيقا وتقديرا. تحقيقا ماذا نعني بقوله بقولنا أو بقولهم؟ ماذا عنوا بقولهم تحقيقا؟ الجواب عنوا أن اللفظ قد يكون منطوقا به، قد يكون منطوقا به فيكون تحقيقا، وقد يكون مقدرا، وقد يكون مقدرا. فمثلا إذا قلت صلي صلي، أو إذا قلت اقرأ، أو إذا قلت اكتب، هذا كلام ولا لا؟ هذا كلام مركب ولا لا؟ مركب. مع أنه في ظاهره كلمة واحدة فقط، ظاهر صلي كم كلمة؟ في الظاهر واحدة، لكن في التقدير كم هي؟ اثنين، كلمتان. فهذا يقال له تقديرا. أما تحقيقا يعني كلمة ملفوظ بها منطوق بها، هذا التحقيق. سمعت عاصم؟ تحقيقا يعني اللفظ منطوق وملفوظ به. مثلا زيد قائم، زيد قائم، هذا زيد وقائم ملفوظ بهما ولا مقدران؟ ملفوظ بهما، ملفوظ بهما. لكن صلي ملفوظ بكلمتين ولا بكلمة واحدة؟ بكلمة واحدة، لكن في التقدير كم؟ هما كلمتان، لأن الظاهر كلمة واحدة، لكن فيها ضمير مستتر وجوبا، هذا من قبيل الوجوب، ومن ضمير الرفع ما يستتر ما يستتر كفعل أو وافق منطبط إذ تشكر أو تشكر. المهم الشاهد عندنا أن الملفوظ يقال له تحقيقا، والمقدر يقال له تقديرا. تقدير، فصلي في ظاهرها كلمة واحدة فقط، لكن هي فيها ضمير مقدر وجوبا، وجوبا تقديره أنت، فصارت الكلمة كيف هي؟ مكونة من كلمتين، أولاهما إحداهما كيف هي؟ منطوق بها، والثانية مقدرة، أو نقول مضمرة، مقدرة أو مضمرة. وطبعا المضمر والمقدر من قبيل ماذا؟ من قبيل المنطوق به، من قبيل المنطوق به، هكذا يقولون. فالمستتر من قبيل الموجود، من قبيل الموجود. المستتر المقدر، المستتر المقدر سواء كان استطاره واجبا أما جائز من باب أولى وأحرى، فهو من قبيل المتصل ومن قبيل الموجود. ثم قال الكلام هو اللفظ، اللفظ قلنا الصوت المشتمل، اللفظ هو الصوت المشتمل. الصوت يعني خرج ما ليس بصوت، ما الذي يخرج؟ يخرج بقيد اللفظ. ماذا يخرج؟ قد يقول قائل ما الذي يخرج بقيد اللفظ؟ نقول يخرج به نحو العقود والنصوب والإشارة والكتابة ولسان الحال، ولسان الحال وما أشبه ذلك من المسائل الثمانية أو السبعة. لماذا؟ حتى وإن أفادت، نعم حتى وإن أفادت السامع فائدة تامة يحسن سكوته عليها لا تسمى كلاما. لماذا؟ لأنها ليست لفظا. ولذلك قال الكلام هو اللفظ. فالكلام مبتدأ معرف واللفظ معرف، إذن معنى أنه إذا لم يكن لفظا حتى ولو كان كلاما مفيدا، حتى ولو كان كلاما مفيدا فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها، هل يكون لفظا في استراح النحوي كلام في استراح النحويين؟ الجواب لا، الجواب لا. ويفهم من هذا ماذا يفهم؟ من هذا الحصر ومن هذا القصر أن اللفظ المفيد يسمى كلاما ويسمى ماذا آخر؟ تنبهوا لهذا، يسمى كلاما ويسمى جملة. اللفظ المفيد يسمى كلاما ويسمى جملة، يسمى كلاما ويسمى جملة. وطبعا سبق أن قلنا بأن اللفظ، اللفظ في الأصل مصدر، يقال لفظة الرحى الدقيق، أي إذا رمته إلى الخارج. واللفظ هنا يراد به ماذا؟ الصوت المعتمد على مخارج الحروف، أو الصوت الملفوظ به، أو الصوت الملفوظ به. والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحسن السكوت عليه، ما دل على معنى يحسن السكوت عليه. فقولنا الكلام هو اللفظ، الكلام هو اللفظ، هذا محصور ومقصور. فأفاد ماذا؟ اللفظ المفيد أفاد سواء كان مفردا أو كان جملة، سواء كان مفردا أو كان جملة. ويسمى اللفظ المفيد يسمى كلاما، ويسمى إذا كان مركبا طبعا، اللفظ المفيد يسمى كلاما ويسمى جملة. قوله اللفظ جنس، اللفظ جنس يشمل ماذا؟ يشمل الكلام والكلمة، يشمل الكلام والكلمة، ويشمل الجملة المفيدة إذا كان مفيدا. لكن اللفظ، اللفظ هكذا جنس، وينقسم إلى كم؟ اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لا نريد أن نمر على القيود مرور الكرام، نمر بها مرورا كمرور الحجاج بواد المحصر، لا. اللفظ جنس يشمل الكلمة ويشمل الكلام، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: مهمل ومستعمل معلوم. أو تقول مهمل هذا جزء، والجزء الثاني معلوم، الجزء الثالث كيف هو؟ مستعمل. مهمل طبعا معروف كيف هو، مهمل دايز مقلوب زيد. معلوم، معلوم الصوت، معلوم ليخرج ماذا؟ صوت صدى الجبال وصوت الطبل وصوت الدف وما إلى ذلك من الأصوات، لأن غير معلوم لأنها غير معلومة. مستعمل مستعمل مستعمل أن يكون مستعملا لا مهملة، أن يكون مستعملا مفهوم. هذه أقسام ثلاثة. ثم اللفظ جنس قلنا يشمل الكلام والكلمة، يشمل الكلام والكلمة. والمركب فصل، والمركب فصل. ومعلوم أننا نقول دائما الأصل في الأجناس للإدخال وللإخراج، للإدخال أن ما قلنا اللفظ دخل ماذا؟ دخلت الكلمة ودخل الكلم ودخل الكلام ودخل القول ودخلت الجملة إلى غير ذلك. لكن الفصول للإخراج، الفصول للإخراج. وقد يكون العكس، قد يكون العكس. ونقف هنا إن شاء الله لأن الآن ساعة، وعند إذا عندكم أسئلة وعندي شغل، أنا عندي شغل إن شاء الله كنت بغيت نبطل ولكن قلت لا لا لا بأس. ولو أن نذكر قيدا واحدا، ولو أن نذكر قيدا واحدا. وغدا إن شاء الله نتم الحديث على باقي القيود، على باقي القيود. يعني إياكم أن يكون هدفكم ختم الكتاب. فالآن تكلمنا عن اللفظ، وغدا سنتكلم عن المركب وعن معنييه لغة واصطلاحا، وعن أنواعه. من العلماء من قال أنواعه ثلاثة، ومن العلماء من قال أنواعه خمسة، ومن العلماء من قال أنواعه سبعة، وأنواع أخرى ذكرها العلماء سترونها إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم أيضا المفيد، كثير من الناس يفهمون تعريف المفيد، يقولون ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر فقط. الوضع، يعرفون أيضا تعريف واحدة بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليل على المعنى كما قال بعضهم وقال جمهور الشارحين. هنا المراد بالوضع، المراد بالوضع هنا هو القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع. ثم يقول هذا الخلاف له التفات في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية إلى آخره، كما سيأتي إن شاء الله في الشرح، في الشرح، شرح خالد الأزهري. نحن كنا نحفظ الشرح، نحفظ الشرح من قوله كلا الكلام في اصطلاح النحويين، وهو اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. المركب وهو الذي تركب من كلمة صاعدة. المفيد بإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يسر السمع منتظر لشيء آخر إلى آخر. فالمهم هذا الذي كنا نفهم، بينما بعد ذلك علمنا أن المركب له معان وله أنواع، كما أن المفيد له معان، المفيد له معان، له معنى من جهة اللغة ومعنى من جهة الاصطلاح. لكن المعروف أنهم يذكرون معنى الاصطلاحي فقط ولا يذكرون المعنى اللغوي، فلذلك ركزوا إن شاء الله. فهذا بإذن الله عز وجل في قيود الكلام وفي أنواع الكلام نتوسع قليلا، لكن عندما نصل إلى الإعراب آنذاك تكون الأمثلة والإعراب ويكون هناك تفاعل. وقد طلبت من بعض الإخوة أن يذكر لي أسماء الإخوة الذين يحضرون معنا لنسألهم ولنطرح عليهم الأسئلة ويجيبون إن شاء الله، ولا سيما في الإعراب. لأن النحو، النحو معناه ماذا؟ ليس معناه أن يجمع الإنسان الفوائد فقط، إنما النحو تطبيق، تنسيق وتطبيق، وتطبيق إذ لا بد من التطبيق، وإلا هذه فوائد موجودة وهذا العلم النظري موجود، أين العلم العملي؟ هذا باختصار، والله تعالى أعلم وأحكم. ونقف على ماذا؟ نقف على هذا القيد الثاني، القيد الثاني. نعم تابع. يقول خذ اللاقط. نعم نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول لأنه خذ لاقت ما أدري ماذا وقع لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله الشيء كامل. السلام عليكم. العام. العام. السلام عليكم. طيب. من متى وأنتم لا تسمعون؟ من متى وأنتم لا تسمعون؟ من متى وأنتم لا تسمعون؟ عند النهاية. الحمد لله. الحمد لله. طيب خير. تفضلوا من له أسئلة. الصرد غدا إن شاء الله. من له أسئلة. من له أسئلة. نعم. من له أسئلة في علم النحو فليتفضل. ولا سيما في موضوع درسنا. شيخنا هناك من يشترط قيدا خامسا وهو القصد. ليخرج بذلك كلام المجنون. لا. لا هذا ليس. ليس قيدا خامسا. ليس قيدا خامسا. قال بأن الصوت لا يصل للغرفة الثانية لنرى. هذا ليس قيدا خامسا. هذا لا يعتبر قيدا خامسا. وإنما هو تفسير للوضع. تفسير للوضع. نعم. اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من فضلك. مثال المعمول. مثال لفظ المعلوم. المعلوم المعلوم والمعمول شيء واحد. زيد. زيد هذا معلوم. ها والمهمل عكسه. نعم. وقيل المعلوم بأنه لفظ تلفظ به وليس إشارة ولا كتاب ولا حديث نفسه ولا شيء من هذا القبيل. نعم. نعم الصوت جيد. نعم. طيب أقول هذا ليس قيدا خامسا القصد. سيأتي إن شاء الله في الوضع العربي هو جعل اللفظ دليل على المعنى كما قال بعضهم. وقيل المراد به أن يقصد المتكلم إفادة السامع فهو قيد رابع. ولكن يراد به ماذا؟ يراد به معنيين كما قصد به معنيين كما سيأتي إن شاء الله. نعم. نعم. خير. ما دام الصوت جيد في الغرفتين هذا جيد. طيب هل من سؤال أيضا في النحو؟ وأهم شيء إن شاء الله غدا بإذن الله تقسيم التركيب. تقسيم التركيب هل كتابكم توضيحات الجلية شرح الأجرومي للأجرومية؟ لا كتابي التوضيحات الجلية لحل ألفاظ الأجرومية. لحل ألفاظ الأجرومية. نعم. وهناك كتاب صغير لبعض المشايخ سماه التوضيحات الجلية لعل شرح الأجرومية. هو كتيب صغير يزيد قليلا على المتن. نعم. الممكن لكل درس من هذه الدروس أن تضعوا تفريغا لها. طيب هذه المهمة يقوم بها بعض الأساتذ بعض الإخوة إن شاء الله. هناك من يقوم بتفريغه ملخصا ثم بعد ذلك هناك أخوات بارك الله فيهم وبعض الإخوة يقومون بهذا المسألة. نعم. نعم. والذي يقوم بتفريغه إن شاء الله سيكتب اسمه في الكتاب ويطبع. شيخنا موعد الدرس اليوم عندنا درس بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب في القواعد الفقهية. ويكون أيضا في الصباح غدا في السادسة والربع بعد صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح من يقوم بتفريغ درس البارحة يا شباب؟ ما شاء الله. أعد الأبيات التي ذكرتها في اللفظ. أي أبيات؟ لم أعرف ماذا تقصد الأبيات. لعل قولهم واحترزوا في اللفظ بالكلام، لعل هذا، هل تقصد هذا؟ في علمي كأن شرح ترمباطي يحقق الآن في السعودية، هذا جيد لكن لا فائدة، هو حاول أن يشرح الكلمات، هذا إضاعة الوقت فقط. نعم. ما تحدثنا كثيرا على موعد الدرس، ولكن في هذه الأيام الصبح نزل، الصبح نزل. طيب إذا نزل سننزل إن شاء الله نحن أيضا، سنرى. التوقيت جميل جدا، الكل يقول بأن التوقيت جميل. طيب خير. أما قال أعد الأبيات، إذا ما هي الأبيات؟ لعلك تقصد واحترزوا في اللفظ بالكلام، واحترزوا باللفظ من كلامي، ها في الكلام، بسبعة خذ على نظامي، إشارة كتابة لسان حالي، حديث نفس مع تكلم المقال، وعقد ونصب كذلك، فافهم يا أخي ما رواه هنالك. نعم دعه هكذا من فضلك، يعني التوقيت جيد. نعم هي الأبيات، لو أمكن أن تزيد 20 دقيقة شيخنا، الشيخ تطرق لها البارحة، أنا سأعطيها إياه. طيب هناك من قال سيعطيك الأبيات، أنا لا أحضر لأول الدرس، أنا لم أكن يعني لم تكن حاضر، الحمد لله أول درس حضرت معنا، مرحبا. نعم بسبب الصلاة. كيف بسبب الصلاة؟ يؤخرون الصلاة، هذا جيد. التسجيل موجود، التسجيل موجود، حتى نحن بدأنا اليوم لعل في السادسة ونصف، السادسة ونصف نعطي له التسجيل. نعم اتصل بالإخوة يعطونك التسجيل، أو لعلك ستجد ماذا؟ الدروس مسجلة في صفحة رسمية. نعم عاصم صهيب، شوف صهيب. نعم طيب ماذا آخر؟ لا تنسوا أنني طلبت من بعض الإخوة أن يسجلوا أسماء من يحضروا معنا، ضروري، أن نصل إلى باب الإعراب لابد أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك امتحان، ويا حبذا لو تتفاعلون مع الدرس، لو تتفاعلون مع الدرس، مفهوم؟ يعني عندما نصل إلى أشياء نذكرها، ونحاول بإذن الله عز وجل أن تقوموا بالإعراب أنتم، مفهوم؟ حاولوا أنتم بارك الله فيكم، ولا سيما المتن، متن ابن آجرم. طيب نعم ماذا آخر؟ من فضلك أخي نعمان لا نناقش في التوقيت. طيب خير، إذا كان التوقيت يوافقكم هذا ما نريد، هذا ما نريد. يا شيخ حسين الوقت يأتي في وقت الصلاة، يوقفنا، ممتاز. طيب نحن إن شاء الله نبدأ دائما متأخرين، نبدأ غالبا في السادسة ونصف تقريبا. نعم نعم. إذن الأخ نعمان والأخ أبو البشر حاولوا ما أمكن أن يسجلوا أسماء الإخوة حتى ولو كانت مستعارة، لا يهم، المهم أن يجيب، هذا هو الأهم، أن يجيب في الغرفتين، سواء هذه غرفة القرآن الكريم أو غرفة أخرى طالب الجنان، مفهوم؟ إذن ليس هناك سؤال في علم النحو، ونقف هنا إن شاء الله. نعم. طيب، حاول ما أمكن الأسماء إذا كانت موجودة ترسل لي على سكايب، برنامج سكايب. نعم، ونوركم الله، أنتم كذلك. فعلت، أرسلتها على سكايب، سنرى إن شاء الله، سنرى إن شاء الله، وبإذن الله عز وجل اجتهدوا اجتهدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.